يقول لك التحرش، التحرش جريمة. طب وش معنى الشاب تحرش بديت؟ ما في ألف واحدة ماشية في الشارع، ايش معنى دي؟ هتلاقي دي أصلا هي تحرشت بيه بلبسها قبل ما هو يتحرش بيها. يعني إذا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن التحرش ده جريمة مشتركة ما بين الشاب وما بين البنت، يعني ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يعني التحرش ده يعني ربنا متكلم عنه في سورة الأحزاب، عايزة لا تؤذي فلا يؤذين، عايزة ما فيش شاب يتحرش بيكي خلاص ربنا قال الكلمة دي في آية الحجاب في سورة الأحزاب، البسي الحجاب الشرعي فلا يؤذين، حدش يتحرش بيكي. يبقى التحرش ربنا ادى للفتاة رشدة عدم التحرش في سورة الأحزاب في آية الحجاب، البسي الحجاب الشرعي في الشاب هيقرب منك. طيب اشمعنى انت بقى للشاب اقرب منك؟ ما تشوفي طريقة المشي شكلها ايه، اللبس شكله ايه.